بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة تحت باب في من يصل شعبان برمضان. قال أبو داود رحمه الله: باب في من يصل شعبان برمضان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. وكانت الرواية الثانية رواية عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. فترجم أبو داود رحمه الله كما ذكرنا في المرة السابقة، ترجم بهذه الترجمة باب في من يصل شعبان برمضان. فالظاهر من هذه الترجمة أن الإمام أبو داود رحمه الله يرى جواز أن نصل شعبان برمضان دون أن نفصل بين شعبان ورمضان لا بيوم ولا بيومين. وأيضا هذا ما يفهم من الرواية الأولى، وكذلك هذا كلام صريح من أم سلمة رضي الله عنها على جواز أن نصل شعبان برمضان. ولكن نجد أن الرواية الأولى التي يفهم منها هذا الكلام هي الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين. يبقى ظاهر الرواية أو الشطر الأول من الرواية يبقى عدم جواز أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أي معنى ذلك أن نفصل بين شعبان ورمضان، أن نفصل بين شعبان ورمضان بترك يوم أو يومين دون أن نصوم في هذين اليومين حتى نفصل بين النافلة والفريضة كما قلنا. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذه الصورة، قال: إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. قلنا: إلا أن كان هناك عادة توافر هذا اليوم من شعبان وهو آخر أيام شعبان، فكان هذا الرجل له عادة توافقت العادة مع هذا اليوم فجاز له أن يصوم. قلنا: لو صام هذا اليوم لأنه كان موافق لعادته عند ذلك أوصل رمضان أو شعبان برمضان. يبقى على ذلك بدأ يفهم من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم جواز أن نصل شعبان برمضان، وأن الرواية المذكورة أن نفصل بين شعبان ورمضان بيوم أو يومين يبقى هذا الكلام مطلق، ولكنه ليس في حق من كانت له عادة توافقت عادة هذا الإنسان مع آخر أيام شعبان. كذلك أيضا الرواية مصرحة بذلك الرواية الثانية المذكورة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان قالت يصله برمضان. يبقى كان يصوم الشهر بأكمله حتى يصل هذا شعبان بأكمله حتى يصل هذا برمضان، هذا برمضان. يبقى دي صورة كما ذكرتها أم سلمة رضي الله عنها بصورة صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، يقولنا لأن دي كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بيّن في الرواية الأولى من كانت عادته صوم هذه الأيام صام تلك الأيام، صام الأيام قلنا لأنها موافقة لعادته. أما إذا لم تكن موافقة لعادته عند ذلك ينقطع قبل رمضان بيوم أو يومين. ثم ذكر الباب التالي وهو باب في كراهية ذلك، حيذكر كراهية ذلك الأمر وهو أن نصل شعبان برمضان. ذكر هذه الرواية، قال في رواية عن عبد العزيز بن محمد أنه قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لما؟ قال: أنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. يبقى الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. يبقى إذا انتصف شعبان فلا تصومه. يبقى قلنا ظاهر هذا الكلام، ظاهر هذه الرواية، إذا أتى النصف الثاني من شعبان يبقى نهى، نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، قلنا ده ظاهر الرواية. ولذلك بينا أن الأحكام الفقهية لا تؤخذ من رواية واحدة بمعزل عن باقي الروايات التي وردت في ذلك الشأن. قلنا عشان نستخرج الحكم الفقهي يبقى لابد أن احنا نأتي بمجموعة طرق تلك الروايات التي كانت تحت باب واحد، ثم بيتم استخراج الحكم. قلنا لأنها لا تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ذكرنا أن مذهب العلماء إن كان هناك روايات ظاهرها التعارض، أول أمر بيفعله العلماء قبل بيان الراجح والمرجوح هو النظر إلى إمكانية الجمع بين الروايات. فإن كان هناك وسيلة للجمع بين الروايات بيتم العمل من خلالها. قلنا لأن العلماء كما يقولون أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. قلنا لو إحنا أخذنا بمبدأ الراجح والمرجوح يبقى في الحالة دي هنعمل من خلال رواية، والرواية الثانية نقوم بتنحيتها تماما، نقوم بتنحيتها عن العمل تماما. لكن لو قلنا نجمع ما بين الروايات وطالما في وجه الجمع يبقى احنا بنعمل من خلال روايتين، يبقى ما فيش رواية أقصيناها عن العمل ولكن تم الجمع بين الروايات. فهذه الرواية: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا الحديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العراء، وروت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويصل برمضان، ولم يكن يصوم من السنة شهرا تما غير شعبان. قال يبقى هذه الرواية معارضة بتعارض برواية أخرى. ويكفي أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان بأكماله وكان يصوم برمضان. وطبعا لما يأتي هذا الكلام عن أم سلمة رضي الله عنها أو عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول قول الزوجة حيقدم في هذه المسألة لأنها تطلع على بعض الأمور التي قد تغيب عن البعض. فأم سلمة رضي الله عنها تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان بأكمله ويصل برمضان، ثم ذكرت تأكيدا على هذا الأمر: ولم يكن يصوم من السنة شهرا تاما غير شعبان. ولذلك كما بينا أنه كان يصل برمضان وكان يصل هذا الشهر، يصوم هذا الشهر بأكمله. قال: ويجب أن يكون حديث على إن ثبت على معنى كراهية صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرا، أو يكون ما استحب الصيام في بقية شعبان يتقوى بذلك على صوم الفرض في شهر رمضان، كما كره للحج الصوم بعرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء. قال ابن حجر رحمه الله: لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان. قال: والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا ينقطع عنها. فالكلام الأول كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله: البعض أنكر هذه الرواية المذكورة عن العلاء، البعض أنكر هذه الرواية المذكورة عن العلاء، وذكر أن هذا الحديث له مآخذ. قالوا أنكروا هذه الرواية وقالوا أن الحديث له مآخذ، ولكن نجد أن بعض العلماء يصححون هذه الرواية، يصححون هذه الرواية، وردوا أيضا وقاموا بتفنيد يعني الاعتراضات التي اعترض بها البعض على تصحيح تلك الرواية. فهذا أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله، وقالوا أن هذه الرواية تعارض بكلام أم سلمة رضي الله عنه، هي أدرى بحال النبي صلى الله عليه وسلم غيرها خاصة في ذلك الأمر، فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر بأكمله، شعبان كان يصوم بأكمله. فقال: إن ثبت حديث العلاء يبقى على معنى كراهية الصوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرا، أو يكون ما استحب الصيام في بقية شعبان يتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان. قال يبقى لما لو أتى النهي ده لو ثبت الكلام ده يبقى على معنى إن هو وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى الفطر في النصف الثاني من شعبان لكي يتقوى الإنسان من خلاله، حتى إن كان رمضان يبقى كانت عنده القوة على استكمال شهر رمضان في صيامه بقوة ونشاط. وهل هذه المسألة شبيهة بمسألة كراهة صوم الحج في لمن خرج أو صوم الحديد يوم عرفة؟ يبقى نجد أن صوم عرفة معلوم سنية وتأكيد سنية صوم يوم عرفة، ولكن نقول صوم عرفة لغير الحج، فيقرأ للحج أن يصوم يوم عرفة لكي يتقوى بالفطر على الدعاء. فهل ممكن دي تكون من هذا القبيل؟ ابن حجر رحمه الله يقول أنه قال قرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان. قال يبقى فيه أدي رواية الأولى إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وفي رواية لا تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وفي رواية وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان. يبقى روايات كده ظاهر روايات التعارض. يقول بذلك ابن حجر رحمه الله نقلا عن كلام الإمام القرطبي قال والجمع ممكن. يبقى رغم أن هذه الرواية ظاهرة التعارض لكن قال الجمع ممكن. أولا قال بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا ينقطع عنها. قال يبقى إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال كأن الرواية دي توجه إلى الإنسان التي لم تكن له عادة قبل يعني ما يرد ويفد النصف الثاني من شعبان، وكأن إنسان حيبدأ صوم النافلة بعد النصف الثاني من شعبان ولم يكن قد صام قبل ذلك. قال يبقى في حقه ينطبق هذا الكلام. يبقى نقول إذا انتصف شعبان فلا تصومه، يبقى هذا في حق من لم تكن له عادة من الصيام قبل النصف قبل ما يأتي النصف الثاني من شعبان. يبقى قالوا يبقى ده في حق من لم تكن له عادة من الصوم، كأنه ما ينشئش العادة دهية لما يأتي النصف الثاني من شعبان. لا، إن أتى النصف الثاني من شعبان نظرنا يترك لي عادة من صوم النافلة، يبقى عند ذلك نقول يستكمل لا حرج في ذلك. لم يكن له عادة نقول عند ذلك تنقطع، فهذه الرواية تنطبق عليك طالما لم تكن لك عادة من صوم النافلة قبل انتصاف شعبان. هذه صورة كما يقول ابن حجر رحمه الله. وقال لا تقدموا شهر رمضان بصوم ولا يومين، يبقى احنا نقول الله يبقى الرواية دي مع هذه الرواية اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، نقول يبقى ترعى التحريم. نقول لا، لما تأتي الرواية الثانية قال لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين، يبقى معنى كده جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان. يبقى الرواية لما تقول لا تقدموا شهر رمضان بصوم يوم ولا يومين، يبقى معنى الكلام قبل ما يأتي رمضان بيوم أو يومين تنقطع عن الصيام. أما إحنا لو صمنا يبقى صمنا في النصف الثاني من شعبان. يبقى في الحالة دي جواز صوم النصف الثاني من شعبان لمن كانت له عادة، لكن نقول قبل رمضان ينقطع بيوم أو يومين. يبقى دي لمن كان له عدم الصيام نقول جائز أن يصوم النصف الثاني من شعبان، ولكن ينقطع عن الصوم إن كان قبل رمضان بيوم أو يومين. ثم نأتي بقى للأمر الثالث، نقول يبقى انقطع عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا إنسان كانت له عادة توافقت مع هذه الأيام، إلا إنسان كان له عادة توافقت مع هذه الأيام، فأتى اليوم ده يوافق يوم صوم هذا الإنسان. قلنا كأنه أتى يوم الخميس أو الاثنين، وكان هذا الإنسان يعتاد على صوم الاثنين والخميس، يبقى في الحالة دي يبقى في حقه جاز أن يصوم حتى لو وصل شعبان برمضان. يبقى جاز يصوم، يبقى مش هنقطع قبل شعبان قبل رمضان بيوم ويومين، قلنا لأن الأيام دي توافقت مع عادة هذا الإنسان، فعند ذلك لو صام الأيام لا حرج لأنه توافقت مع عادته. يبقى هذه الجمع ما بين الروايات بهذه الصورة كما يذكر ابن حجر رحمه الله. يبقى القول على تصحيح الرواية إن صحت يبقى في حق من لم تكن له عادة من صيام قبل أن يأتي النصف الثاني من شعبان، يبقى نقول في حقه يبقى لا تصوم النصف الثاني من شعبان لأنه هو انقطع ابتداء قبل ذلك. وبعدين نقول اللي هو كان ليه عادة أساسا نقول صوم بعد النصف الثاني من شعبان ولا حرج، ولكن تنقطع قبل رمضان بيوم يومين. يبقى ده نقول يبقى ده لمن كانت له عادة. لكن الأيام اللي ينقطع عنها لو كانت توافقت مع أيام يصومها يبقى قلنا يصوم هذه الأيام لأنها توافقت مع عادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. يبقى ده صورة الجمع بين هذه الروايات، يبقى كأن ما فيش أساسا تعارض بين الروايات على الرغم من الظاهر وجود هذا التعارض. يبقى الكلام ده على قول من يصحح هذه الرواية، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ابن القيم رحمه الله ذكر كلام من كان له مآخذ على تلك الرواية وقام برد هذه الرواية وأنكر هذه الرواية، وذكر أيضا كلام من يصحح هذه الرواية، وأنهم أجابوا على تلك القوادح التي قدح بها البعض في صحة هذه الرواية، وقالوا إن العلاء هو ثقة، وبالتالي قالوا أما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده بهذه الحديث علة. قال فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة. البعض قال من ضمن القوادح أن العلاء تفرد بذلك، يبقى مش شرط أنه والله تفرد، يبقى عند ذلك نقول يتم رد الرواية أو دي علة ترد بها الرواية طالما كان يعني هو عدل وثقة، طالما كان عدل وثقة فثقة العدل إذا روى حديثا تفرد به دون غيره يبقى ده نقول كلام مقبول. عشان كده دايما نقول زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة مقبولة، يبقى حتى لو كان تفرد بذلك طالما هو ثقة. والعلماء يصححون كلام هذا الرجل لا يعرف لا بكذب أو غير ذلك، يبقى روايته مقبولة فسواء تفرد بالرواية أو لم يتفرد بالرواية لأنه لم يخالف الثقات في ذلك، ولكن أتى برواية نقول تفرد بها فهذه ليست بعلة قادحة. فالذين يصححون الرواية يقولون هذه ليست بعلة قادحة أن العلاء قد تفرد بذلك. وكذلك أيضا بيكمل ابن القيم رحمه الله الكلام، قال أما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينه، لتلك الحديث تدل على صوم النصف ومع ما قبله وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني. قال حديث العلاء يدل على منع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضاف إلى ما قبله. يبقى هنا يبقى كما بينا يبقى اللي بيصحح الرواية إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ألدم في حق من لم تكن له عادة من الصيام قبل ما يفت النصف الثاني من شعبان، قبل أن يفت النصف الثاني من شعبان. يبقى قال ما فيش معارضة بين هذا الكلام، وأن أيضا رواية العدل الثقة مقبولة حتى لو تفرد بذلك الأمر. فكم من السنن تم عمل الأمة من خلالها وهي تفرد بها البعض في ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هذه الجمع بروايات كما بينا الكلام. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. قال باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. ذكر في رواية عن أبي مالك الأشجعي قال أخبرنا حسين بن الحارث الجدلي قال من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نرى وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال لا أدري ثم لقياني بعد. فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومى بيدي الرجل. قال حسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن ربيعة بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم وأن يغدوا إلى مصلاهم. فبيكلم على كيفية إثبات هلال شوال. قال هلال شوال لا يثبت إلا بشهادة رجلين عدلين. فقال باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. بينا أن رؤية هلال رمضان البعض قال بيكفي بها خبر الواحد، والبعض قال أنها لابد فيها من شهادة رجلين، وعلى أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رؤية الهلال لا تتم إلا بشهادة رجلين، فإن شهد شهدي عن يبقى عند ذلك صمنا وأفطرنا. لكن نجد كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الواحد في هلال رمضان، كما بينا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر قال ترى الناس الهلال، قال فرأيت الهلال، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها أن يؤذف الناس أن يصوموا من غده. يبقى دي رؤية خبره خبر واحد وبالتالي تم العمل من خلاله، فيبقى ده كلام على رؤية هلال رمضان. لكن رؤية باقي الأهلة لا تتم إلا بشهادة رجلين، ولذلك قال إمام شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، وإن اللي ينطبق على شوال ينطبق على غير من الشهور. لكن كل قضية كانت في هلال رمضان، هل يا ترى هي من باب الإخبار أم من باب الشهادة؟ لو كان من باب الشهادة يبقى لا يقبل إلا قول الرجلين، إن كان من باب الإخبار يقبل فيها قول المسلم، يقبل فيها قول المسلم الواحد سواء كان رجل أو أنثى، حر كان أو عبد، لأن ده من قبيل الخبر. يبقى بيفرق العموم الخبر والشهادة، لكن ما بيختلفوش إن باقي الشهور لابد فيها من شهادة الرجلين. عشان كده بوب أبو داود رحمه الله في ترجمة باب شهادة الرجلين على رؤية هلال شوال، ثم ذكر هذه الرواية عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أخبرنا حسين بن الحارث الجدني قال أن أمير مكة خطب ثم قال عهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية. يبقى النسك اللي هو الدخول في العمرة أو الحج، طبعا هنا يبقى كله مبنى على الرؤية. يبقى يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، معروف أن احنا أساسا يبقى في بالنسبة لنسك الحج بيتم طبعا هذا النسك عن طريق الرؤية، قلنا على أساس أن الله تعالى كما قال الحج أشهر معلومات. يبقى لما نيجي نقول حج التمتع نقول من أنشأ العمرة في أشهر الحج ثم مكث في مكة حتى أهل في يوم التروية، يبقى عشان كده نقول يا ترى إمتى بتدخل أشهر الحج؟ أشهر الحج بتخش بشهر إيه؟ شوال، ببداية شوال. الحج أشهر معلومات، يبقى نقول إنسان كده مثلا كان رمضان يعني وافق الثلاثين، فإنسان أنشأ عمرة في الثلاثين من رمضان ثم مكث في مكة حتى أهل في يوم التروية، يبقى ده حج تمتع؟ نقول لا، هذا ليس بحج التمتع، قلنا لأنه أدى العمرة في غير أشهر الحج. إمتى بيكون حج تمتع؟ لو أدى العمرة في أشهر الحج ثم مكث في مكانه حتى أهل في اليوم الثامن من ذي الحجة، يبقى نقول أدي الفرقه، مع أنه له ممكن ما تفرقش ساعات، ما تفرقش لحظات. تخيل كده إنسان يبقى قبل غروب اليوم الثلاثين من رمضان أنشأ العمرة وتم العمرة، نقول غربت شمس الثلاثين، يبقى ده نقول غدا أول شوال، غدا أول شوال، نقول إنه أنشأ فين؟ أنشأ ذلك في نقول في رمضان، لم ينشأ في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، بداية أشهر الحج بتكون من شوال. فلذلك كما قال أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، يبقى النسك الحج ده يبقى طبعا مفاده على رؤية هلال شوال. قال فإن لم نره وشهد شهد عدل نسكنا بشهادتهما، قال لو كان يبقى ما رأناش هلال شوال، فعلى ذلك قال لو أتى رجلان فشهد أنهما رأي الهلال يبقى عند ذلك قال ندخل في النسك بشهادتهما. يبقى نقول إن شهد يعني رجلان بذلك يبقى نقول قولهم هيبقى مقبول، ونقول يبقى غدا هو أول أيام شوال، على الرغم إن إحنا لم نرى الهلال، ولكن طالما يعني رجال عدول فعند ذلك قبول الشهادة في ذلك. قال فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة، فقال الأدي ثم لقياني بعد، فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومى بيدي إلى رجل. فقال الحسين فقلت للشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومى إليه الأمير، قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه، فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بماذا أمر؟ يبقى أمر إن إحنا أساسا حنثبت دخول شهر شوال أو غير شوال من الأشهر القمرية متى شهد شهدي عدل، متى شهد شهدي عدل. قال الإمام الخطابي رحمه الله: لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال، وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد، فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شهدين عدلين. يعني قال إن هو غالب العلماء قالوا شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال، اختلفوا في شهادة الرجل واحد، فقال أكثر العلماء قال لا يقبل فيه أقل من شهدين عدلين. يبقى شهود عدول، شهود عدول. قال: وقد روي عن عمر رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، وما لا هذا قول بعد الحديث، وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجري مجرى الشهادات. قال: ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية الهلال شهر رمضان، وكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال. يبقى إحنا قلنا أن رمضان ليه خصوصية، يبقى قدوم رمضان قالوا تسهيلا لدخول الإنسان في العبادة، فيتم قبول خبر الواحد ده بالنسبة لشهر رمضان، ولكن بالنسبة لباقي الشهور يبقى لا يقبل الدخول فيها إلا بشهادة رجلين عدلين. قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وكما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما قال أمير مكة: وشهد شهد عدل قال ساكن شهدتهما. يبقى ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الهلال بيثبت بشهادة رجلين، فالعلماء حملوا ده على باقي الأشهر إلا شهر رمضان قبول خبر الواحد بناء على قبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد في رمضان. وقالوا أن رمضان من باب تسهيل لدخول العبادة، تسهيل وتيسير لدخول العبادة، لأن هذه عبادة فكانها دفعة لكي يدخل الناس لذلك تلك العبادة. فأكثر العلماء أن لا يقبل فيها أقل من شهدين عدلين، وبالتالي بدأ باب الشهادة. باب الأخبار قلنا باب الأخبار الإخبار قلنا ده باب واسع، يبقى لو قلنا خبر يتم فيه قبول يبقى خبر الواحد سواء كان رجل أو أنثى، سواء كان حر أو عبد لأنه من أهل العبادات، فده خبر غير الشهادة. الشهادة لابد أن يستوفى شروط في الشاهد، لذلك كما قال: لا أعلم، لا أعلم اختلاف في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال. والعدالة اللي مقصود بها هنا قال العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة مش العدالة الباطنة. العدالة الظاهرة معنى كده أنه لم يعلم عنه فسق أو لم يرى عليه فسق، فيبقى ده نقول عليه مستور الحال، فهذا عدل من العدالة الظاهرة. غير العدالة الباطنة، العدالة الباطنة دي لابد فيها من اختبار، يعني كما نقول في البينة التي تشهد على إنسان بالزنا، يبقى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن شهد أربعة رجال عدول، العدل هنا المقصود عدل باطني مش عدل ظاهري، بمعنى أنه لابد أن نأتي بمن يوثق هذا الإنسان، أو يبقى نقول التوثيق نقول من خلال تجارب معلومة، وجاز القاضي أن يقوم باختبار عدالة هؤلاء الباطنة. غير العدالة الظاهرة، فلان ده ما نعرفش عنه فسق، ما نعرفش عنه أنه بيفعل معصية، يبقى نقول هذا رجل عدل، بس عدالته دي عدالة ظاهرة. العدالة الباطنة لابد فيها من التجربة والاختبار، لابد فيها من التجربة والاختبار. فعلى ذلك يبقى قلنا أن في أحكام يبقى نقول شهادة رجال عدول مقصود العدالة هنا العدالة الباطنة، لذلك كما بينا في مسألة البينة على الزنا يبقى رجال عدول، والعدالة المقصود هنا عدالة باطنة، وبالتالي بنأتي بمن يوثق كل منهم، يبقى نأتي برجال عدول يوثقون هؤلاء، وكذلك جاز للقاضي مع ذلك أن يختبر عدالة هؤلاء الباطنة، أن يختبر عدالة هؤلاء الباطنة، ده حق للقاضي في اختبار عدالة الرجل، على الرغم أنه موثق من غيره ويقبل شهادة العدول على تعديله، ولكن نقول مع ذلك جاز للقاضي مع ذلك اختبار عدالة هؤلاء الباطنة. فهنا المسألة أن شهادة الرجلين العدلين يبقى يكون مستور الحال، وذكر العلماء أن العدالة المقصودة هنا العدالة الظاهرة بناء على الرواية التالية، بناء على الرواية التالية كما قال ربيعة بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم هل الهلال أمس عشية، ونجد أن دول أعراب يبقى شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم باختبار هؤلاء، ولكن قابل منهم أنه مجرد أنهم ناس مسلمة شهدت بذلك، فعلى ذلك يبقى لا ترد شهادة هؤلاء، لأن لم يعرف عنهم فسق ولا فجور ولا معاصي. فلذلك قلنا الشهادة المقصودة هنا أو العدالة عدالة ظاهرة بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الأعرابيين، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم هل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. يبقى لما غمع على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رؤية الهلال فبيستكملوا العدة، فلما جاء يأذن العربيان شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أن هلال شوال ظهر عشية أمس، ظهر أمس عشية، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. يبقى خلاص ثبت أن النهاردة يبقى هو كان يوم العيد، لكن طبعا لا عتب على الصحابة رضي الله عنهم لما صاموا، وقلنا لأن الصوم أساسا والفطر مبنى على الرؤية، فإن غم علينا يبقى بنستكمل العدة، فبنيجي اليوم التاسع والعشرين من رمضان بننظر هل يا ترى ظهر هلال شوال أم لا، إن ظهر يبقى نقول يبقى غدا هو أول أيام شوال، ويبقى ده يبقى يوم الفطر اللي هو عيد الفطر، وإن لم يظهر يبقى بنستكمل عدة 30. فالشاهد من الكلام وكأنهم يعني نظروا إلى الهلال فلم يروا هلال شوال الظهر وبان، فعند ذلك استكملوا العدة بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى العربيان شاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم هل الهلال أي أن هلال شوال ظهر أمس عشية، فعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، مش يستنوا لغاية تقول لك لما يجي المغرب، لا ده ثبت الآن هو بشهادة الشهود إن إحنا الآن في أول أيام شوال، يبقى ده طبعا يحرم صوم يوم الفطر. مفيش يقول والله ده قالنا العصر عقبال ما جم العصر قال لك خلاص ده فاضل ساعة على المغرب، ده فاضل لحظات على المغرب، لا يبقى الفطر كده قلنا كحال المرأة صامت وبعدين حاضت في اليوم ده، لو إن شاء الله تكمل اليوم خلاص يوم فسد في حقها يحرم عليها الصوم، يحرم عليها امساك باقي اليوم، يبقى من اجل الصيام، ان الصيام لا يحل في حقها. فكذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا، ثم زاد خلفهم في حديثه وان يغدوا الى مصلاهم. يبقى يصلوا العيد امتى؟ وفاة العيد كده هم، يبقى نقول ان هم صاموا ظنا ان ده 30 من رمضان، وبان بعد ذلك ان ده اول ايام شوال، بس ظهر الكلام ده نقول وقت متاخر، نقول مثلا بعد الزوال، نقول مثلا على العصر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفساد الصوم حتى لا نصوم يوم العيد. طب يا ترى بالنسبة لصلاة العيد قال نصلوها من غد، تاني يوم صلوا العيد، تاني يوم اجتمعوا لصلاة العيد، فلذلك قال وأن يغدوا إلى مصلاهم. لما ذكرنا أن قول في يا ترى هل كل بلد لها رؤيتها ولا لا عبرة باختلاف المطالع، قلت أن قول جمهور العلماء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وقول بعض العلماء أن كل بلد لها مطلعها، وبالتالي متى رأت الهلال صمت وأفطرت على رؤية الصيام. ويبقى نقول في الحالة دي لو كان هناك من يخالف يبقى نقول بلدة أخذت أن كل بلدة لها رؤيتها، فإنسان خالف أخذ بقول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، متى ظهر الهلال في أي بلدة من البلدان يبقى على ذلك صمنا وأفطرنا. قال لو كان مخالف لبلدته يبقى في الحالة دي نقول إيه؟ يبقى صام وأفطر سرا حتى لا يكون مخالف للمجموع، صام وأفطر سرا حتى لا يكون مخالف للمجموع. وجاز أنه هو هيصلي صلاة العيد في بيته، حاله كحال من فاتته صلاة العيد، صلى بأهله في بيته، ثم إن كان من غد خرج مع الناس، خرج مع الناس قلنا لتكسير سواد المسلمين وشهود دعوة الخير. ولذلك نجد أنه جواز أن تصلى العيد في اليوم الثاني، جواز أن نصلي العيد في اليوم الثاني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يسأل كده لو أخذ بالقول ده طب يا ترى صلاة العيد جاهز أنك أنت صلاة العيد والله تصليها في بيتك، حالك حال المسبوق تصلي بأهلك، فعلى ذلك. لكن أيضا على سبيل الاستسراء اليوم الثاني تخرج مع الناس إلى مصلاهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحكم كما يعني هو مبين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. يبقى لما ذكر وقال بالنسبة قال باب شهادة الرجل على رؤية هلال شوال، يبقى اللي هو بينطبق على هلال شوال ينطبق على غير من الشهور، ولكن حنخصص عند ذلك هلال رمضان هل يا ترى فيها شهادة أيضا ولا هو عبارة عن خبر. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة قال باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال الحسن قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. وكذلك في رواية عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا فجاء عربي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال تشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بهلال فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. كذلك الرواية الأخيرة بيذكرها هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. الرواية الأولى والثانية رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ده قال عنها أن الرواية ضعيفة. ورواية ثانية أيضا قال عنها أنها ضعيفة لكن رواية ابن عمر رواية صحيحة. فنقول أنه يؤخذ منها أيضا هذه الترجمة شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال يبقى كانوا بينظروا كده يشوفوا الهلال. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أمر الناس بالصيام. يبقى الشاهد كده كأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس بصوم رمضان بناء على رؤية ابن عمر ويدي رؤية واحد. يبقى هنا على ذلك قال شهادة الرجل الواحد في ثبوت هلال رمضان يبقى دي نأخذ بشهادة الرجل الواحد بناء على ذلك القول وغيره من الشهور يبقى لا نأخذ إلا بشهادة الرجلين فبناء على هذه الرواية. طبعا الرواية الأولى حتى لو كانت ضعيفة لكن هتعضد بهذه الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما في جواز قبول خبر الواحد في ثبوت رؤية هلال رمضان في ثبوت رؤية هلال رمضان وإن احنا حيتم قبول خبر الواحد طالما كان عدل طالما كان عدل والمقصود بها العدالة الظاهرة ليست العدالة الباطلة بناء على الروايات السابقة التي بيناها أن عربيين شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بظهور هلال شوال فقبل خبر الرجلين وعلى ذلك أمر القوم بالفطر وأن يصلوا من غد. يبقى ده قلنا رجال أعراب ولكن أخذ بالعدالة الظاهرة. فكذلك أيضا رواية ابن عمر رضي الله عنهما تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بناء على رؤية ابن عمر وأمر الناس بالصيام بناء على رؤية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لأن الخبر كما قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أمر الناس بصومه. يبقى نقولش الله طب ممكن يكون حد تاني يعني جاه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الشاهد من رواية قال فصام يبقى نجد أنه صام بناء على قول ابن عمر وأمر الناس بالصيام. قلنا حتى لو جاء إنسان بعد كده حتى لو جاءت مجموعة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت الهلال لكن نقول أنه قول الأول ده بناء على قبول خبر ابن عمر رضي الله عنهما حتى لو انضاف إلى رأيه أراء يعني آخرين ولكن نقول هي يعني أتت بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصوم. يبقى على ذلك قبول خبر الواحد في ثبوت هلال رمضان ولا يقبل إلا برجلين في باقي الشهور وتقبل فيها العدالة الظاهرة تقبل فيها العدالة الظاهرة يبقى نسمى الصور الحال لم يعرف بفسق ولا بفجور ولا بمعصية فيتم قبول خبر هذا الرجل في إثبات هلال رمضان وكذلك إن كان معه آخر في ثبوت هلال باقي الأشهر. حينتقل بعد ذلك في الكلام إلى باب في توكيد السحور نتكلم الآن على السحور وأيضا توكيد مسألة السحور. قال باب في توكيد السحور ثم ذكر رواية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامين أو صيام آل الكتاب أكلة السحر. قال إن فصل ما بين صيامين أو صيام آل الكتاب أكلة السحر. يبقى نقول تأكيد على هذا الأمر ألا هو السحور أكلة السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم وجوب مخالفة اليهود والنصارى، وجوب مخالفة اليهود والنصارى. ونقول أن المخالفة دي أساسا كيف بتتم المخالفة؟ فيما أشار إلينا فيه الشارع. يعني المخالفة كده نقول لك يعني نخالف كده وخلاص؟ لا، مخالفة فيما يعني بيّن وأرشد إليه الشارع. فالشارع هنا أرشد أن سبيل المخالفة بيننا وبين يهود النصارى في مسألة الصوم أكلة الصحر، يبقى هم لا يأكلون أكلة الصحر، لكن نجد أنه من شرع الله سبحانه وتعالى لنا، يعني أنه شرع لنا أكلة السحور. فلذلك قال باب في توكيد السحور، قلنا يبقى لما نيجي نتصحر، يبقى يا ترى لما نيجي نتصحر نقول إيه النوايا اللي احنا ممكن نجمعها؟ يبقى نقول الله تصحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامتثال، يبقى نقول نتصحر ليه؟ نقول الله نتصحر نتقوى به على الصيام، دي مسألة. نقول نتصحر امتثال لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول أيضا ممكن نضع النية أيضا نتصحر مخالفة لليهود والنصارى. يبقى هذه نجمع العديد من النوايا عند ذلك، نجمع العديد من النوايا عند ذلك. وكذلك عند الفطر، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعجل الفطر كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فتعجيل الفطر، لما تعجل الفطر كده نقول أن السنة ورد بذلك، فبنسعى إلى الامتثال، نسعى إلى الامتثال. في أيضا مخالفة ليهود النصارى، فإنهم لا يفطرون حتى تتشبك النجوم، حتى اشتباك النجوم. وكذلك أيضا أحب العباد الله عز وجل أعدلهم فطرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن في نوايا عديدة، وأن على الرغم من أنه يعني السحور ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني إزاي أن الإسلام ده منظومة متكاملة، منظومة متكاملة ده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان دائما لما بيقوم يقوم لحظ النفس، يبقى نقول لولا أنه يعني أراد أو ليه رغبة في الطعام حتى تقوى به على الصوم ما قام في ذلك التوقيت، لكن تصحره فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا توقيت في منن، يعني في منن، وبالتالي نقول الإنسان يقوم لحظ النفس، لكن هناك منن لا يحرم منها الإنسان، يبقى نقوم ونؤخر السحور كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الله حنقوم في ساعة، يبقى نقوم في الثلث الأخير من الليل، وده وقت النزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. عند ذلك نقول يتوضأ الإنسان كذلك، لعله يصلي ركعتين، لعله يقرأ قرآن، لعله أن يكون من المستغفرين من المسبحين. قلنا منن قلنا على الرغم أنه ما قام إلا من أجل حظ النفس، لكن مع ذلك لا يحرم، لا يحرم. يبقى دي مدخل، هذه مدخل، ولكن العديد من الطاعات هنستجلبها عن طريق ذلك الأمر. ونقول كذلك السحور فيها مخالفة، يبقى بنعقد إحنا نية المخالفة بيننا وبين أهل الكتاب، فإنهم لا يتصحرون كما بينت الرواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ما قال عمرو بن عاص رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. يبقى الفرق بين صيامنا وصيام أكل أهل الكتاب، قال أكلة الصحر. قال المعنى السحر والفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، لأن الله تعالى أباحه لنا إلى الصبح بعدما كان حراما علينا. عارفين طبعا إحنا القصة، يعني عارفين قصة ذلك الأمر، وأنه كان في ابتداء الأمر الوقت كان مضيق بالنسبة للفطر، الوقت كان مضيق ما بين المغرب والعشاء، ومن نام في ذلك التوقيت يبقى هنا في الحالة دي حيمنع من الطعام والشراب حتى قابل، حتى اليوم التالي، حتى غروب اليوم التالي. وبعد ذلك كان من رحمات الله سبحانه وتعالى ومن إنعام وإحسان علينا سبحانه أن وسع لنا ذلك الأمر، بعدما كان مضيق وسع لنا ذلك الأمر، فكان الليل بأكمله محلا للطعام والشراب ووطء الرجل لامرأته، وطء الرجل لامرأته. نقول من الغروب إلى قبيل الفجر، يبقى نتخيل قلنا قبل ذلك نعشى، لازم نتعرف على نعمة الرب سبحانه وتعالى علينا، يبقى نعرف ان يعني شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج. قلنا حرج شديد، نتخيل ان احنا ساعة واحدة في اليوم المسموح لك بيها تأكل وتشرب، وان كان له حاجة في اهلي اتى اهله، يبقى الكلام ده في ساعة واحدة، ونقول يبقى 23 ساعة صيام وساعة واحدة فطر. نرد الإنسان يعني إيه، ونقول فوق ذلك مش ساعة واحدة بس، لو غلبته عينيه ونام بعد المغرب يبقى على ذلك ينتظر اليوم التالي، غروب اليوم التالي. فعلى ذلك أتت الرخصة وتم ذلك الساعة بعد ذلك التضييق. ولكن قلنا عشان ننظر إلى حال الصحابة أنهم رجال، تربوا إزاي الصحابة رضي الله عنهم، وما كانت هناك شكوى من الصحابة رضي الله عنهم. قلنا على الرغم من شدة ذلك الحكم عليهم على الصحابة، قلنا طبعا حرارة شديدة جدا، احنا مش تخيل الأمر، يعني الأمر ان هو حرارة شديدة جدا، وناس كانوا يعملون بأيديهم، قلنا أعمال طبعا شديدة، بالإضافة ان هم أهل غزو أهل حروب، أهل غزو أهل حروب، ومع ذلك نجد ساعة واحدة كان المسموح بيها. ده احنا في الصيف، يعني في الصيف الإنسان قد لا يتحمل الصوم، قد لا يتحمل وإن صام وكأنه أتى بعمل يعني لم يتقدم عليه أحد، وإحنا في نقول في ساعة، يعني في ساعة، لكن نقول عيش كده في جو يعني مكة أو المدينة، عيش في الجو ده، جو حرارة شديدة جدا، وما كانش طبعا بهذه المدنية، كانش بهذه المدنية. والله الآن أنت بتدخل المسجد مثلا النبوي أو المسجد الحرام مكيف، يعني ده مكيف، لكن قلنا الأمر كان غير كده تماما، غير كده، ونقول ساعة واحدة بس مسموح لهم يعملوا فيها كل، يقضوا فيها الحاجات بتاعتهم. فعلى ذلك وحتى لو نام قلنا ضاع عليه الأمر، ضاع عليه الأمر. وبعد ذلك جت هذه الساعة من الرب سبحانه وتعالى، فلك أن تطعم وتشرب، وكذلك طول الليل بأكمله، طول الليل بأكمله، تفعل هذه الأمور المباحة من غروب الشمس إلى قبيل الفجر. فكانت الساعة بعد هذا التضييق حتى نعلم شريعة الرحمة، شريعة اليسر، شريعة رفع الحرج، وأيضا نتعلم كيف كان الصحابة رضي الله عنهم احتلوا المنزلة دي ازاي. قلنا فعلا كانوا رجال، يعني كانوا رجال عندهم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، والجدية في الالتزام والسلوك، ده حال الصحابة رضي الله عنهم. فكان هذه الساعة بعد ذلك التضييق، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشارع رخصنا في أكلة السحر، وبين أن الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يبقى على أساس أن هذا ممنوع عندهم في شريعتهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك في شريعتنا. قال الإمام الخطابي رحمه الله معنى هذا الحديث الحث على السحور، قال الحث على السحور، وفيه إعلام بأن هذا دين يسر لا عسر فيه، وكان أهل الكتاب إذا ناموا بعد الإفطار لم يحل لهم معاودة الأكل والشرب إلى وقت الفجر، بقوله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجاءت الآية التي رخص فيها ربنا سبحانه وتعالى لنا، وسع لنا ما كان مضيقا قبل ذلك، إن إحنا نأكل ونشرب من يعني بداية الغروب دخول الليل إلى قبيل انتهاء الليل إلى قبيل الفجر. وبالتالي يبقى لما نيجي نتسحر نجمع هذه النية مخالفة أهل الكتاب، يبقى وجوب مخالفة أهل الكتاب. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين، خالفوا المشركين، وكان أيضا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين في مواضع كثيرة في مواطن المخالفة، في مواطن المخالفة. معلوم كما بينا قبل ذلك في مسألة الحيض، المرأة إن حاضت عند أهل الكتاب عند اليهود لا يؤكلوها ولا يجمعوها، ما يسكنهاش في بيت ولا يؤكلوها. فأتت الشريعة وبينت مخالفة هؤلاء أن لك أن تستمتع بالمرأة في غير موضع الولد، في غير موضع الولد. فإن كان الرجل أراد أن يستمتع بالمرأة وكان حال الحيض، يبقى عند ذلك أمرها أن تتذر، توطي ما بين السرة والركبة، ثم يستمتع بما كان أعلى السرة وما كان أسفل يعني الركبة، يستمتع ما بين تقبيل أو غير ذلك. ولكن في شريعة اليهود لا يؤكل المرأة ولا يساكنوها، ولا يساكنوها. قلنا هذه الإسلام رفع قيمة ومنزلة المرأة، وكذلك أيضا نجد أن الإسلام أتى ورخص للإنسان، وأيضا وسع علينا في ذلك الأمر. كذلك أكلة السحر، يبقى أول أمر توكيد السحور كما قال وكما بوب أبو داود رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر الباب التالي، وهو باب من سمى السحور الغداء، قال من سمى السحور الغداء. قال في رواية عن عباد بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور في رمضان، فقال هلم إلى الغداء المبارك، قال هلم إلى الغداء المبارك. يبقى تسحروا فإن في السحور بركة، فإن السحور بركة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول عباد بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال هلم إلى الغداء المبارك. يبقى دعا إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك، هذا طعام مبارك، يبقى طعام مبارك. البركة في الطعام أم البركة في التوقيت؟ البركة في الطعام والتوقيت. تصحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. إما أنه هو رواية ورد كده في السحور بركة، في السحور يبقى في السحور اللي هو التوقيت، السحور اللي هو الطعام، فكانت البركة في التوقيت والبركة أيضا في هذا الطعام الذي نطعمه، لأن ده طعام بتتقوى به على طاعة، طعام تتقوى به على طاعة. فقال باب من سمى السحور الغداء. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.